الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وأزال به الظلمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحنة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن لم يلبث ثوبا من الكفر تجول عريانا ولو كان كاسيا. وخير لبث ثم اقتطاع ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ولو كانت الدنيا تلوم لأهلها فكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتلقى المعاصي والذنوب فمن هي. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل مهتم بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخرج الامام مسلم وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدا فطوبى للغرباء. وفي روايه من حديث ابن عمر ان الاسلام بدا قريبا وسيعود قريبا كما بدا وهو يهتف بين المسجدين كما تأتف الحية لا تفرها. يهتف بين المسجدين أن يجتمع بناء الإسلام في آخر الزمان بين مكة والمدينة كما تستمع الحية في مفرها. أيها الإخوة المسلمون هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبرنا بشيء غيبي لا يعلم إلا من قبل الوحي. عالم الغيب فلا يخبر على غيبه أحدا إلا من اضطر من رسول وهو أن الإسلام بدأ في آحاد وقلة من الناس ثم انتشر وظهر في ربوع الأرض. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن بعد هذا الكمال سيكون النقص والإجلال وسيرجع الإسلام في أعمال وقلة من الناس كما بدأ أول مرة. وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالخوف على الدين والتمسك به والإقرار عليه من قبل أن تأتي الفتن التي تضر الدين وتوجب للناس النار والعياذ بالله امتثالا لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يأمرنا ربنا بشيء ليس ليس في مسلمين أن نموت على الإسلام وهذا شيء لا يقوله الناس. ولكن معنى الآية آثروا على دينكم وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ وخافوا عليه حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. وفي سنن أبي داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث الصحابي الجليل العقاب بن سليم رضي الله عنه وعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وزنت منها القلوب وطرحت منها العلوم، فقلنا يا رسول الله كأننا موعظة مودع. فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي يودعه بهذه الكلمات، ولعل هذا الحديث من حوالي لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهم الصحابة ذلك كأننا موعظة مودع، لأن المودع يستقص ما لم يستقص غيره من القول والفعل، ومن أشفق على القول أحب أن يسمع الخير عنده في وصيته لمن يحب، كأنها موعظة مودع فأوصل. قال أوصلت بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليك بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويقول فيها الأمير ويظلم فيه رويضة. قيل وما رويضة يا رسول الله؟ قال: الكاذب يتكلم في أمر عام، والكاذب والذي لا يحسن التفكير لنفسه فكيف يحسنه لغيره؟ فإذا به لا يتكلم في أمر نفسه وإنما يتكلم في أمر الناس جميعا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الفتن التي تظهر ذات والزمان فتتقلب لنا الحقائق وتختل لنا المفاهيم وتتغير لها الموازين، فيرى أكثر الناس الضغط بجوع وانجاب كما يرون الحق باطلا بخفائه وعدم بيانه. وإذا ما فعل الواحد منهم منكرا ثم ذهبت لتغيره أو لتصححه أو حتى لتنصحه قال لك إن أكثر الناس يفعلون هذا، فجعل الناس المعيار الذي يخاف عليه الأمور. فإننا جعل ربنا الإسلام وأحكامه وشرائعه هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال والحلال والحرام. وصدق ربنا إن يقول: وإن أطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون إلا إن أحسن الناس أحسنا وإن أساء أساء، وإننا عليه أن يوظف نفسه تبعا لأحكام الدين. فإنك كما جئت إلى الدنيا وحدك ستخرج منها وحدك، وستقف بين يدي الله عز وجل وحدك، وستسأل وحدك. قال ربنا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وقال ربنا: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال ربنا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهذا الموظف البصير الذي يوافق الله عز وجل في أقواله وأفعاله ويرعى حق الناس في أعماله أصبح اليوم غريبا في مجتمع الرجال الموظفين المنتشرين الذين لا يعرفون لله دينا ولا للناس حقا، وكأنهم نسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمنتشي والراشي، يعني الفرق بينهما. وهذا الثالث الصمود الأمين الذي يوافق الله عز وجل في أقواله وأفعاله ويرعى حق الناس في أعماله أصبح اليوم رميلا. في مجتمع المبتلى بالتجار التجار الذين يكبرون ليل نهار يوعظون سعتهم بالحديث الكاذب، وكأن هؤلاء نسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاج الصفوف الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأخرج ابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد يوما فوجد الناس يتبايعون، فصاح بأعلى صوته: يا معشر التجار! فنظر الناس إليه ورفعوا إليه أعناقهم، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وغفر وصدق. وهذه المرأة الكريمة التي تخرج من بيتها متعففة مبتدية الأدلية الشرعية غير الواصف والكاشف والكرسي، كما أمرها ربها على لسان نبيها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أصبحت تلك المرأة الآن غريبة في مجتمع ثلاث كاسيات عاريات اللائي لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحا، وكأنهم نسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أمتي لم أرهما، يعني لم يتوقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمنه، صنفان من أمتي لم أرهما، قوم بأيديهم سيار يضربون الناس بها، يعني كل تمر يتركون، أناس يظلمون غيرهم، ونساء كاسيات عاريات. ومعنى كاسيات عاريات أي أنها تلبس وكأنها لا تلبس، تلبس الطير الذي يحجب العورة وكأنها لا تلبس شيئا، أو تلبس الشفاف الذي يصف البشرة وكأنها لا تلبس، أو تلبس الفيل الذي ينزل أنظار الرجال إليها وكأنها لا تلبس. كاسيات عاريات مائلات الميلان لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فلو علمت المرأة أنها لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها قال رسول الله: إن ريحها المسيرة كذا وكذا، يعني المسيرة في آلاف السنين يشم الناس رائحة الجنة، هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يقربون من طريقهم. وهذا الرجل الذي يقف شره عن الناس أصبح اليوم رغيما في المجتمع يتعرض أكثره لابتداء قولا وفعلا حسنا وحقدا، وكأن هؤلاء نسوا أو تناسوا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتيه منيته، يعني فليمت وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الناس الذي يريد أن يهدى إليه. أقول قولي هذا وأشكركم على طول الوقت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. لله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم أما بعد، بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، وطوبى معناها الجنة، أي الجنة للغرباء. والغرباء هم الملتزمون بأحكام الدين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الغرباء هم عباد الرحمن الصالحون الذين قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الغرباء هم الملتزمون بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فإن طاعة رسول الله هي عين طاعة الله، ومعصيته صلى الله عليه وسلم هي عين معصية الله. قال ربنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من الملتزمين بأحكام الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تدع عيشنا تسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسألك حسنى خاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء خاتمة فرشة العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا في نظر إلى وجهك الكريم، واسقنا من جنابك الصفا شرفة مليئة مليئة لا ننظر بعدها أبدا. واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها وأكملها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف أذى قلب مسقما ولا يقوى يا رب العالمين. وارحم ربنا ومرضى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكفر ذنوبهم ووسع مدخلهم واغسلهم في الماء والدم والبرد. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صرت اليه تحت الخطاب وحدنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعز بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه الارض وفلسطين. اللهم اطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم اهلهم، اللهم اغفر دماءهم. اللهم عليك اعدوك وعدوني، اللهم عليك اليهود الملاعين من ناولهم وعاونهم وناصرهم واحبهم يا رب العالمين. اللهم عليك منك فانهم لا يهزمون، اجعل كيدهم في نفوسهم، واجعل نفسك الغالب عليهم يا رب العالمين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، واحذركم وانهاكم عن مخالفه وعصيان امره. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بغفلان للعبيد. قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، لتعرف حقا ولو نفع لتعالي. ولست والله تهدي اي المسالك سالي، اما لجنك عليم او في مهالك هالي. اللهم اجعل صوابك صلواتك ونوامي وبركاتك وزوائد وإياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.